اللهم صل على محمد النبي وزوجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن سبب من ناس فيه الآن من الخلل، سبب ذلك ضعف شعورهم تجاه الآخرة واستيلاء ظهرات الدنيا المائلة على قلوبهم. وما دام كذلك، ما دامت مشاعرهم تجاه الآخرة مشاعر باهظة ضعيفة، وما دامت الدنيا لم تزل هي المتملكة لقلوبهم المتصرفة في جوارحهم، فهيهات لا يستقيم لهم سير، فلا يستقيم سيرهم من الله تعالى إلا بالزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. ولا يبلغ العبد الزهد في الدنيا حتى والرغبة في الآخرة، فإذا علم شرف الآخرة وخطرها ودوام ما فيها من نعيم المقيم، فقارن ذلك بما في الدنيا، فمن شأن ذلك أن يسير إلى قلبه إيثار الأفضل واختيار الأبقى والأكمل. فإذا حصلت المقارنة الحقيقية بين هاتين الدارين، بين دار الدنيا ودار الآخرة، فإن النظر الصحيح يؤدي إلى نتيجة قاطعة، وهي تحضير الآخرة على الدنيا. ويبقى العمل على وفق ذلك أو على خلافه، فمن علم أن الدنيا أحقر من الآخرة ومع ذلك آثرها، فهذا يرجع إلى ضعف إلى سوء اختياره. فمن آثر الدنيا على الآخرة فإما من جهل بحقارة الدنيا وشرف الآخرة، أو مع سوء اختيار علم ثم ضعف قلبه عن أن يتصرف بمقتضى ما علم، فمع كونه يعرف شرف الآخرة فمع ذلك يذهب فيها ويرغب عنها، ومع كونه يعرف خطة الدنيا وحقارة ما فيها فلسوء اختياره وضعف عقله يختار ما في الدنيا من الأمور الخفيفة والمتاعات الفانية. فالقضية تستلزم نظرين، نظر في الدنيا وزوالها وانقضائها وفنائها وحقارة ما فيها، وأن ما فيها من اللذات فان، وأن المحصل لتلك اللذات فلا يبلغها إلا بمشاق تسبقها ومشاق عظيمة تصحبها ومشاق غير مستهان بها تتبعها، فلذاتها مشوبة بالآلام والمشاق تسبقها وتصحبها وتتبعها. فلا يبلغ لذات الدنيا حتى يكدح فيها أيما فدح ليبلغ المشقة والتعب والألم على كماله. فبعد تأتيه الدنيا بعد لذاتها، فإذا أعطته تلك اللذات ما أعطته إياها خالصة لكن مشوبة، فلا يتلذذ بتلذاتها إلا وهو وذل من زوال تلك اللذات غير فرح إذ يعلم أنها لا تدوم. ثم إذا انقضت تلك اللذات فإنها متبوعة بآلام التحسر على فقدها والحزن على فوتها. وهذا النظر من شأنه أن ينزع من القلب محبة الدنيا، من شأنه كذلك أن يعلم كل أحد أنه مهما كدح في الدنيا فلا يبلغ من اللذات إلا المقدر له، وحتى هذا المقدر له قد علمت أنه لا يصفو ولكن يكون بالقدر والألم. فإذا كان في الدنيا لذة خالية عن ذلك لا تبلغ بالألم ولا يصحبها الألم ولا يتبعها الألم على فقدها، فإنها لجديرة بأن يسعى إليها. هذه اللذات هي لذات المناجاة لله تعالى ومحبته والأنس به والشوق إلى لقائه. وأما النظر الثاني فالنظر إلى الآخرة ومجيئها لا محالة ودوامها أبد الآباد وكمال ما فيها من النعيم، فإن من يدخل الجنة ينعم لا يبأس ويحمى شبابه ولا تبلى ثوابه. وإن ما في الآخرة من النعيم باق أبدا، فإنه لو أتى بالموت على هيئة كبش أقرب فينادى يا أهل النار فيشرئبون وينظرون، ويا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، فيقال هل تعرفون هذا؟ قالوا نعم، الموت، فيذبح تحت أنظارهم وينادى يا أهل الجنة نعيم أبدا ويا أهل النار عذاب أبدا. وحق من بلغ ذلك النظر من مجيء الآخرة لا محالة ومن شرفها وكمال ما فيها من اللذات وكون لذاتها خالية عن الآلام وافرة من الأقدار والأحزان، وكون هذه اللذات باقية أبدا، فحق من ناله ذلك العلم أن يتصرف بمقتضى ذلك فيذهب في الدنيا ويرغب في الآخرة. في كتاب الفوائد تشكيل هذا الدرس يقول ابن القيم لا تكون الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا، ولا تكون الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين وفي الحيدين، نظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها وابنشلالها ونفسها وخفتها. نظرين في الدنيا يعني مراقبة انقضاء الزمان، وأن كما انقضى اليوم الذي نحن فيه فإن هذا المسلم، وكما انقضت تلك السنون التي مضت وشأن ما يتبعها من السنين أن تكون كذلك، فما أسرع انقضاء الدنيا وما أسرع زوال زمانها. نظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها وابنشلالها ونقصها وخفتها وألم المزاحمة عليها والحرص عليها، وأنه يزاحم غيره على الدنيا ويتألم لذلك ويحرص على جمعها، ولا يكون ذلك الحرص إلا بآلام وأجسام، وما في ذلك من الغطس والمغص والأجسام، وآخر ذلك الزوال والانقطاع، أنه يظل يقدح فيها ويدفع ويجمع ويظلم وينافس، ثم لا يلبث أن ينقضي الأجل مهما طال سعيه ومهما استمر كدحه، فآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقبه من الحسرة والأسف، فطالبها لا يشق من هم قبل حصولها، فهو بذلك الهم محزون آسف لأنه يريدها ويسعى لها فيركبه الهم الشديد لذلك، وهم في حال الظفر بها إذا ظفر بها همه إبقاؤها وحراستها ودفع ما يعتريها من الآفات، فهو في هم قبل وفي هم بعد بعدما حصلها، وغم وحزن بعد فواتها. فاز أحد النظرين، فإذا بلغ قلبه هذا النظر من خفتها مدآلتها ومن زوالها وفنائها ومن ارتباط كل لذة فيها بالآلام من قبل وفي أثنائها وبعدها، فهذا أحد النظرين. والنظر الثاني النظر في الآخرة وإقبالها وغبيئها ولا مد، إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ودوامها وبقائها، فإن الآخرة حياة أبدا لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات والتفاوت الذي بينه وبين منها هنا، فهي كما قال سبحانه والآخرة خير وأبقى، فهي خيرات كاملة دائمة، وهذه التي نحن فيها خيالات ناقصة منقطعة مدن حلة. فلو تذكر أحد فائته ومواضعه فكأنها لم تكن، فأن الذين كانوا بيننا وماتوا كأنهم لم يكونوا، كأنهم خيالات ذهبت وهكذا كل الدنيا ما ينقض منها فكأنه خيال وهي كلها آيلة إلى الانقضاء والفناء فإنها لخيالات ناقصة منقطعة مضمحلة. يقول ابن القيم فإذا تم له هذان النظران آثر ما يقتضي العقل إيثاره. فالعقل يقتضي إيثار الأشرف والأكمل والأبقى وذهب فيما يقتضي الزهد فيه. العقل يقتضي الزهد فيما يفنى وفيما يكون قليلا حقيرا خفيفا. فكل واحد مطبوع على ان لا يترك النفع العاجل واللذة الحاضرة الى النفع الآجل واللذة الغائبة المنتظرة الا اذا تبين له فضل الآجل على العاجل. فان وضع الانسان الشهوة والزهرة الباقية الحاضرة امام عينه لا يمكن ان يدعها حتى يثبت في قلبه انه سيتركها الى ما هو خير منها، فحينئذ يهون عليه تمسكه بها ويقوى على تركها. فكل واحد مطلوع على ان لا يترك النفع العاجل واللذة الحاضرة الى النفع الآجل واللذة الغائبة المنتظرة الا اذا تبين له فضل الآجل على العاجل وقوت رغبته في الاعلى الافضل. فاذا اثر الثاني الناقص كان ذلك اما لعدم تبين الفضل واما لعدم رغبته في الافضل. فشأن هذه القلوب المشتركة بالدنيا المخلدة اليها الميتة في حبها ان فيها احد هذين المرضين، اما عدم تبين الفضل لها واما عدم رغبتها في الافضل. وعدم تبين الفضل انما يكون من الانقطاع عن الوحي. فشأن القلب الموصول للوحي والسمع المصغ لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحصل بسبب ذلك له تبين الفضل على التمام. فإن تبين فضل الآخرة على الدنيا بطريق الوحي بطريق الكتاب والسنة بسماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فشفاء المانع الأول وهو عدم التبين لزوم الكتاب والتعلق بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. فمن لزم القرآن تلاوة وتدبرا وسماعا وتفهما وتفكرا فإن من شأن ذلك أن يخلق الله تعالى بفضله تبين فضل الآخرة وخصة الدنيا على التمام والكمال. وإما لعدم رغبته في الأفضل. وعدم رغبته في الأفضل إنما يكون بسبب مرض الشهوة والغفلة. فشهوة القلب من شأنها أن تعميه فيرى الشيء أن تعميه وتضعفه، فإذا رأى الشيء لم يره على كمال اتضاحه، ومع ذلك فلا يجد من نفسه قوة على التصرف بمقتضى ذلك. وعلاج داء الشهوة والغفلة فوق استعمال الدواء الأول يكون بالمجاهدات، فإنها لا تغالبها الشهوات إلا إذا زود في مقدار هذه الشهوات، وإلا مع ضعف العبادات والمجاهدات. فإذا وجدت العبادات والمجاهدات ضعفت الشهوات وزال أثرها في حجب القلب وضعف رؤيته، وفي ضعف القلب عن التصرف وقلة حيلته. يقول ابن القيم: فإذا آثر الفهم الناقص كان ذلك إما لعدم تبين الفضل له، وإما لعدم رغبته في الأفضل، وكل واحد من الأمرين يدل على ضعف الإيمان وضعف العقل والبصيرة. فإن الراغب في الدنيا الحريص عليها المؤثر لها إما أن يصدق بأن ما هناك أشرف وأفضل وأبقى، وإما أن لا يصدق. فإن صدق فذلك الإيمان واليقين، وحق ذلك التصديق أن يكون الفعل تابعا له، وإن لم يصدق فذلك ذهاب الإيمان، فذلك ذهاب اليقين وقلة الإيمان. يقول ابن القيم: فإن لم يصدق ذلك كان عاجما للإيمان رأسا، وإن صدق بذلك لم يؤثره، كان فاسد العقل سيء الاختيار لنفسه. وإنما سار إليه فساد العقل وسوء الاختيار لذهاب المجاهدات وضعف التعبدات وغلبة الشهوات والغفلات. يقول ابن القيم: وهذا تقسيم حاضر ضروري لا يشك العبد من أحد القسمين منه، فالتارك للآخرة المشغول بالدنيا إما عازم الإيمان وإما فاسد العقل سيء الاختيار النفسي. يقول ابن القيم: فإيثار الدنيا على الآخرة إما من فساد الإيمان وإما من فساد في العقل، وما أكثر ما يكون منهما. ولهذا لما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهره هو أصحابه وصرفوا عنها قلوبهم واطرحوها ولم يألفوها، اطرحوها اطراح اللسان واطراح الجنان، فإذا أفعالهم كلها زهد في الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، فهذا مقاله: ما أنا إلا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح فتركها. ونظروها ولم يميلوا إليها، فلم يكونوا مستكثرين من جمع حطامها ولا مستزيدين من تحصيل لذاتها، وكانوا مشغولين بالآخرة مجاهدين لله تعالى خدامين لدينه. فلذلك أخدمهم الله تعالى الدنيا، فكانت الدنيا خادمتهم، وآتتهم الدنيا خادعة لهم، فكانت خدمة الدين وكانت عونا على الجهاد في سبيله سبحانه وتعالى. وعدوها سجنا لا جنة فولدوا فيها حقيقة الزهد، ولو أرادوها لنالوا منها كل محبوب، ولو وصلوا منها إلى كل مرغوب. فقد عرضت عليه صلى الله عليه وسلم مفاتيح كنوزها فردها، وسادت على أصحابه فآثروا بها، ولم يبيعوا حظهم من الآخرة بها، يعني من كان في يد الدنيا فإنها كانت عونه على الآخرة، حتى يجهز بعضهم جيشا بأكمله، جهز جيش العسرة، وحتى تأتي القافلة وراء أولها إلى وراء آخرها فيجعلها كلها في سبيل الله تعالى. فولدوا فيها حقيقة الزهد، ولو أرادوها لنالوا منها كل محبوب، ولا وصلوا منها إلى كل مرغوب. فقد عرضت عليه صلى الله عليه وسلم مفاتيح كنوزها فردها، وفادت على أصحابه فآثروا بها، ولم يبيعوا حظهم من الآخرة بها. علموا أنها معبر وممر، لا دار مقام ومستقر، وأنها دار عبور لا دار سرور، وأنها سحابة طيف تنقشع عن الدنيا، وخيال طيف ما استكن الزيارة حتى أذن بالرحيل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما لي للدنيا إنما أنا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح طرفها. وقال: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. وقال خالقها سبحانه: إنما مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فذلك نفسر الآيات لقوم يتفكرون. والله يضع إلى دار السلام يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقول ابن القيم: فأخبر عن خسة الدنيا وزهد فيها، وأخبر عن دار السلام ودعا إليها، وقال تعالى: فاضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويكفي في الزهد في الدنيا قوله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وقوله: أيوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. فإن مدة مكثهم في قبورهم ساعة، وكأن ما تركوا من الدنيا كذلك، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. وقوله: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار.